إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل الإسلام الدين الخاتم الذي لا دين بعده، وجعل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرسول الخاتم فلا نبي بعده، وجعل الله رب العالمين القرآن آخر رسالات الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض فلا كتاب بعده، وجعل الله تبارك وتعالى بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على موعد من اقتراب الساعة وقيامها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت في نسم الساعة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوسطى والتي تليها. وجعل الله تبارك وتعالى بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على موعد من تفتق العقل البشري عن كثير من الأمور التي كانت غائبة عن البشرية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفتح الله تبارك وتعالى من أمور العلم المادي على الإنسان في الأرض الكثير، مما جعل الأرض كلها كأنها قرية واحدة. ودين الله تبارك وتعالى الخاتم هو دين الحق الذي لا يقبل الله رب العالمين من أحد دينا سواه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم المرسلين، فلا يفتح لأحد إلا إذا جاء خلفه سائرا على قدمه ملتزما لمنهجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما كان ذلك كذلك، كان لابد أن تكون الشريعة كاملة في كل شيء، موفية لحاجات الإنسان في كل حين وحال على مر الدهور والأعصار. والإنسان يهديه الله تبارك وتعالى بعقله إلى أمر يجمع الناس عليه، وهو أنه لا بد من قانون للثواب والعقاب عند التكليف، حتى فيما يتعلق بصناعات البشر وأحوالهم، بحيث لا يسوى بين المحسن والمسيء، ولا يسوى بين المؤتمر بالأمر والخارق لسياجه. فهذا مما تقره العقول البشرية من غير ما خلاف بينها في هذا، بل هو مجمع عليه أنه لا بد من مثوبة وعقوبة، ولا بد أن تكون المثوبة على قدر ما كلف به المرء فأتى به على وجهه، وكذلك العقوبة على قدر الانتهاك للسياج الذي حرم. وهذا يفعله الناس في صناعاتهم وفي أعمالهم، فلا بد من حوافز ولا بد من عقاب. والله تبارك وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يأتي بالإجابة على سؤال ربما طرأ على أذهان كثير من الناس، فإن كثيرا من الناس ربما سأل الواحد منهم هذا السؤال: يا رب، هذا هو المال فأين الصحة؟ وآخر يقول يا رب هذه هي الصحة فأين المال، وأما ثالث فيقول يا رب هذا المال وهذه الصحة فأين السعادة. ولكن العقلاء يسألون يا رب هذا الخلق مزيف عليك فأين هو الإنسان الحق؟ والإنسان الحق هو الذي يصوغه دين الله رب العالمين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا هو الإنسان الذي أراده الله رب العالمين في الأرض ليعمرها وليقوم بواجب العبودية لله تبارك وتعالى فيها. وجاء التكليف من الله تبارك وتعالى متضمنا للثواب والعقاب في آن، ولا بد من زجر ومن تخويف حتى يخرج الإنسان من حيز استهتاره بما أمر به فلم يلتزمه وبما نهي عنه فاخترق سياده، وحتى يستقيم على الجادة المستقيمة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجعل الله رب العالمين حرمات في الأرض وأمر بألا تنتهك، ثم رتب الله تبارك وتعالى على انتهاك حرماته التي حرمها في الأرض رتب جل وعلا عقابا، وجعل هذا العقاب في الدنيا واقعا، وجعل الأمر إذا لم يؤت به بوقوع العقوبة على المسيء في الدنيا متعلقا، جعل الأمر متعلقا بالمشيئة في الآخرة، فإن شاء عاقب وإن شاء غفر. ومن الأمور التي لا يرضاها الله تبارك وتعالى للمسلمين في الأرض بل ولا للخلق كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى، من أن العقوبة التي جعلها الله رب العالمين مرتبة على الوقوع في الفاحشة ينبغي أن تطول الذمية والحربية بل والمرتد أيضا، لكي يستقيم الناس على المنهج الحق في الأرض ولكي تحفظ حرمات الله تبارك وتعالى. من الأمور التي لا يرضاها الله تبارك وتعالى للناس في الأرض الفاحشة، لا يرضى الله تبارك وتعالى أن تنتهك الحرمات بأي صورة من الصور، لا بالنظر ولا باللسان ولا باليد ولا بالفروج، بل إن كثيرا من الأمور التي تدور في الأذهان ربما رتب عليها كثير من العقاب، لأن الله تبارك وتعالى ينظر إلى القلوب فإذا وجد فيها الخير آتاها الخير، وإذا وجدها منطوية على الشر فذلك، ولا يظلم ربك أحدا. والإنسان يمكن أن يكون فاسقا بتصوره بحيث إنه لا يتصور وجود العفاف في الحياة، ولا يتصور الحياة إلا بهيمية منطلقة من العقال وواقعة في المحرمات. الإنسان قد يكون فاسقا في تصوره، وحينئذ يبحث عن الطهارة فلا يجد لها محلا، ويلتمسها في كل سبيل فلا يصادف لها بقدر الله تبارك وتعالى في الأرض سبيلا. الله رب العالمين رتب على الفاحشة عقوبة، وجعل هذه الفاحشة التي يخترق فيها سياج ما حرم الله تبارك وتعالى جعلها على نوعين، فنوع يستلزم التعزير ونوع يستوجب الحد. فإذا ما أتت الفاحشة مستوجبة للحد فلا بد من إقامته في أرض الله رب العالمين ليصلح حال البشر فيها. والله تبارك وتعالى جعل هذا الأمر مبنيا على قسمين، فأما الأول فهو الزنا الذي لا يستوجب حدا كالنظر والبطش والسعي والاستماع وما أشبه، فذلك من الزنا الذي لا يستوجب الحد وإن كان زنا وهو مستوجب للتعزير كما هو معلوم. وأما الزنا الذي يستوجب الحد فهو بمواقعة الفرج للفرج بتغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج محرم مشتهم بالطبع من غير شبهة نكاح ولو لم يكن معه إنزال. فإذا وقع ذلك فينظر في حال من وقع منه، فإن كان بكرا فإن الله تبارك وتعالى بين العقوبة التي ينبغي أن تقع عليه سواء كان ذكرا أم كان أنثى، سواء في ذلك الرجال والنساء. وجعل الله تبارك وتعالى الحد في هذه الحالة الجلد 100 جلدة مع شهود طائفة من المؤمنين وقوع العقوبة على الآثم المجرم الذي أتى منه ذلك. فإذا ما وقعت العقوبة تطهر، فعاد أطهر من الطهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمن وقع عليه الحد من الأصحاب رضوان الله عليهم، وكيف أنه لما رجم فمات ووقع فيه واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستمع أخوه له، فكان أعني المتكلم والمستمع مشاركين في غيبة هذا الرجل الذي أقيم عليه الحد، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده لقد رأيته يغتسل في أنهار الجنة، كما أخبر أيضا عن الغامدية رضي الله عنها وكيف أنها تابت توبة لو أنها وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وكيف أنها تابت توبة لو أنها كانت من صاحب مكس لغفر الله تبارك وتعالى له. فأمر الله رب العالمين بإيقاع هذه العقوبة على من استوجبها، فإن كان بكرا فيجلد 100 جلدة ويغرب عن موطنه عاما. والجمع بين الجلد والتغريب أمر قد اختلف فيه أهل العلم، وبعضهم صار إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحق له أن يصير إليه، وهو أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لوالد الرجل الذي وقع في الزنا وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بذلك ووقعت تلك العقوبة على من استوجبها إذا ما كان بكرا. وأما حد المحصن الثيب فقد اتفقت أقوال وآراء أهل العلم من أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجوب رجمه إذا زنى حتى يموت، وقد رجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجم الخلفاء الراشدون من بعده رضوان الله عليهم أجمعين. الرجم بالحجارة حتى الموت، لأنه إنما كان سببا في هدم بيت ونقض بنائه فحق له ووجب أن يقذف بحجارته حتى يموت. وشروط الإحصان التي ينبغي أن تتوفر في المحصن الثيب الزاني هي التكليف، بمعنى أن يكون الواطئ عاقلا بالغا، فلو كان مجنونا أو صغيرا فإنه لا يحد ولكن يعزر حتى يكون نكالا، وحتى لا يقع بعد ذلك في هذا الأمر مستهترا به، لأنه كما هو معلوم من أمن العقوبة أساء الأدب، فإذا وقع ذلك من الصغير الذي لا يكلف ثم ترك من غير ما عقوبة فإن ذلك يكون مدعاة لتكرار ما وقع منه مرة ومرة. التكليف، شروط الإحصان التكليف والحرية. فلو كان عبدا أو أمة فلا رجم عليهما، لأن الله تبارك وتعالى أخبر في الإماء في كتابه العظيم فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والرجم لا يتجزأ. وإذا فلا بد من الحرية في شروط الإحصان، فلا بد من التكليف بأن يكون الواطئ عاقلا بالغا، ولا بد من الحرية وأن يكون الوطء في نكاح صحيح. يعني أن يكون الذي وقع منه الزنا أن يكون الواطئ قد سبق له أن تزوج زواجا صحيحا ووطئ فيه ولو لم ينزل، ولو كان في حيض أو إحرام يكفي، فإن كان الوطء في نكاح فاسد فإنه لا يحصل به الإحصان، ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الإحصان. لو تزوج مرة زواجا صحيحا ودخل بزوجته ثم انتهت العلاقة الزوجية بموتها أو بفراقها، ثم لم يتزوج بعد ذلك ثم زنى وهو غير متزوج فإنه يرجم لأنه قد أحصن وصار محصنا. وكذلك المرأة إذا تزوجت ثم طلقت أو مات عنها زوجها فزنت بعد موته أو بعد طلاقها فإنها تعتبر محصنة وترجم. والمسلم والكافر في هذا الحكم على السواء، لأن المجتمع المسلم ينبغي أن يحاط بسياج من الطهر والعفاف، ولا بد فيه أن يأمن الناس على أعراضهم وأن تصان تلك الأعراض بحيث لا تمس ولا بكلمة واحدة. والأعراض إذا ما مست ولو بالكلمة فإنه لا بد من إقامة حد القذف بالجلد 80 جلدة في ظهر من وقع منه القذف، إلا أن يأتي بأربعة شهداء كما أخبر الله رب العالمين في كتابه العظيم. المسلم والكافر في وقوع الحد عليهما سواء، فكما يجب الحد على المسلم إذا ثبت منه الزنا فإنه يجب على الذمي والمرتد، لأن الذمي قد التزم الأحكام التي تجري على المسلمين، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا وكانا محصنين، وذلك في الحديث المتفق على صحته. فهذا ما يتعلق بالذمي في دار الإسلام. وأما المرتد فإن جريان أحكام الإسلام يشمله ولا يخرجه الارتداد عن تنفيذها عليه. عن ابن عمر أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال: ما تجدون في كتابكم؟ فقالوا: تسخم وجوههما، أي تسود ويخزيان. قال: كذبتم، إن فيها الرجم، ويعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكتابهم التوراة. ما تجدون في كتابكم؟ فقالوا: تسخم وجوههما ويخزيان. قال: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة وجاءوا بقارئ لهم فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له: ارفع يدك. فرفع يده فإذا هي تلوح، أي آية الرجم. فقال أو قالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن فيها الرجم، ولكننا كنا نتكاتمه بيننا. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فلقد رأيته يحنأ عليها، يعني يميل عليها يقيها الحجارة بنفسه. أخرجه الشيخان وفي رواية أحمد. فأتوا بقارئ لهم أعور يقال له ابن صوريا، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإقامة الحد على هذين اليهوديين اللذين زنيا، وأخرج لهم الحكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كتابهم، وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهما فرجما. فكان الرجل المرجوم يحنأ على المرأة التي وقع عليها، يحنأ عليها يقيها الحجارة بنفسه، ثم ما زال مس الحجارة بهما تاهلكا. وقد يقال: كيف رجم اليهوديان؟ هل رجما بالبينة أو الإقرار؟ قال النووي رحمة الله عليه: الظاهر أنه بالإقرار، يعني أنهما استوجب الحد بإقرارهما على نفسيهما، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجمهما وكانا محصنين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود، أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم رحمة الله عليهما. والشاهد في كلام جابر هاهنا هو قوله رضوان الله عليه: ورجلا من اليهود. وعن البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، يعني مسود الوجه من الحممة وهي الفحمة، فأتوا بالفحم فسودوا وجهه ثم جلدوه، ومر به على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمما مجلودا، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله، يعني أحلف عليك بالله العظيم الذي أنزل التوراة على موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك بحد الرجم، ولكن كثر في أشرافنا، أي كثر الزنا في أشرافنا، وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء، على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرجم، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يقول: ائتوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال: هي في الكفار كلها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإقامة الحد على من زنى وثبت عليه الزنا من اليهود في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك المرتد والكافر المحارب للمسلمين. فالإجماع منعقد محكي على أنه يجلد الحربي، أي المحارب من الكفار للمسلمين. وأما الرجم فذهب الشافعي وأبو يوسف إلى أنه يرجم المحصن من الكفار إذا كان بالغا عاقلا حرا، وكان أصاب نكاحا صحيحا في اعتقاده. الإجماع منعقد على جلد الحربي الكافر المحارب للمسلمين وكذلك المرتد. وأما الرجم فللعلماء فيه نظر. فيقول الشافعي وأبو يوسف إنه يرجم المحصن من الكفار إذا كان بالغا عاقلا حرا وكان أصاب نكاحا صحيحا في اعتقاده، يعني في اعتقاد ذلك الكافر الذي وقع منه الزنا. وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وزيد بن علي وغيرهم إلى أنه يجلد ولا يرجم، لأن الإسلام شرط في الإحصان عندهم، وهو لم يسلم، ما زال على كفره، وحينئذ لا يكون محصنا. ورجم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندهم، يعني عند هؤلاء العلماء الذين رأوا أن الكافر إذا ما زنى فإنه يجلد ولا يرجم، رجم الرسول صلى الله عليه وسلم لليهوديين إنما كان بحكم التوراة التي يدين بها اليهود. وقال بعض أهل العلم كالإمام يحيى: الذمي كالحربي في الخلاف. وقال مالك: لا حد عليه. وأما الحربي المستأمن فذهب الشافعي وأبو يوسف إلى أنه يحد، وذهب مالك وأبو حنيفة ومحمد إلى أنه لا يحد. الشافعي وأبو يوسف ذهب إلى أنه يحد، وأما مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن فقد ذهبوا إلى أنه لا يحد. وابن عبد البر رحمه الله قد بالغ فنقل الاتفاق على أن شرط الإحصان الموجب للرجم هو الإسلام. نقل الاتفاق على أن شرط الإحصان الذي يجب به الرجم هو الإسلام، وتعقب بأن الشافعي وأحمد لا يشترطان ذلك. ومن جملة من قال بأن الإسلام شرط ربيعة شيخ مالك وبعض الشافعي. فالعلماء رحمة الله عليهم اختلفوا فيما فوق الجلد، والإجماع منعقد على أنه يجلد الحربي المحارب الذي وقع في الزنا، وكذلك يقول الشافعي وأبو يوسف الحربي المستأمن الذي له عقد الأمان هو أيضا يحد إذا ما وقع في فاحشة الزنا. والخلاف فيما وراء ذلك مبني على أنه هل من شروط الإحصان الإسلام أو لا؟ فمن قال إن الإسلام شرط في الإحصان رآه غير محصن، وحينئذ فإنه لا يقوم عليه الحد بالرجم. ومن قال إن الإسلام ليس شرطا في الإحصان، فما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر برجم من كان هنالك من اليهود ممن وقع في فاحشة الزنا ونفذ ذلك في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكونوا من المسلمين، فيدور الخلاف على حرف آخر، وهو إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر برجم من وقع من اليهود في الزنا، فهل أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإيقاع عقوبة الرجم على من وقع في الفاحشة منهم بكتابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم والوحي المنزل عليه أم بكتابهم؟ والصواب أن ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى إنما يكون راجعا إلى دين الإسلام العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما وافق شيء في كتاب سبق بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القوم إلى ما ورد في كتابهم، فإن ذلك من باب التأكيد على هذا الحكم الواقع عليهم، وأنه لم يأت صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر زائد في هذه المسألة بعينها عما كانوا عليه في شريعتهم هم. وأما إذا ما قال فما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناسخ لجميع الشرائع التي كانت قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجمع بين الجلد والرجم، هل يجمع بين الجلد والرجم بحيث إن المحصن الذي استوجب حد الزنا رجما يجلد ثم يرجم، أم لا يجمع بين العقوبتين؟ ذهب الإمام ابن حزم وإسحاق ابن راهويه وكذلك عند المحدثين في نطقهم هذه اللفظة وإسحاق ابن راهوية، لأنهم قالوا ويه اسم شيطان فهم يكرهونها فلا يحبون راها ويه، يقولون ويه اسم شيطان، وإنما هو إسحاق ابن راهوية. وكذلك من التابعين الحسن البصري، ذهبوا إلى أن المحصن يجلد 100 جلد ثم يرجم حتى يموت، بالجمع بين الجلد والرجم عقوبة. واستدلوا بما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العقوبة في هذا الحديث الشريف الذي رواه مسلم وأبو داود والترمذي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للزاني المحصن العقوبتين بجلد 100 جلدة ثم بالرجم حتى الموت. وعن علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقال: أجلدها بكتاب الله وأرجمها بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجمع علي رضي الله عنه للمحصن الزاني عقوبة الجلد وعقوبة الرجم معا، فجلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وعلل ما ذهب إليه بقوله رضي الله عنه: أجلدها بكتاب الله وأرجمها بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فقالوا: لا يجتمع الجلد والرجم عليهما، وإنما الواجب في حق المحصن الرجم خاصة. وعن أحمد رحمه الله روايتان، إحداهما يجمع بين الجلد والرجم وهو أظهر الروايتين واختارها الخراقي، وأما الرواية الأخرى عن أحمد رحمه الله فلا يجمع بينهما، أي بين الجلد والرجم، لمذهب الجمهور، واختار ذلك ابن حامد رحمة الله عليه. بأي شيء استدلوا الذين ذهبوا إلى عدم الجمع بين الجلد والرجم على الزاني المحصن؟ بأي شيء استدلوا؟ استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلد واحدا منهما، لأنه في الأحاديث التي وردت في شأن ماعز رضي الله عنه وكذلك في حق الغامدية وفيما كان من المحممين المسودين وجها من اليهود، في هذه الأحاديث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بسوى الرجم. فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجمع على هؤلاء الجلد والرجم معه، وإنما أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرجم وحده. وقال لأنيس الأسلمي: فإن اعترفت فارجمها، ولم يأمر بالجلد، وهذا آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. كيف عرفنا أنه أي هذا الأمر آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني عندنا حديث عبادة بن الصامت: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام ونفي عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجل. هذا ورد عن عبادة بن الصامت رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ثم يقول العلماء إن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاقتصار على الرجم، ولا يجمع بين الجلد والرجم في حق المحصن الذي وقع منه الزنا. كيف عرفنا أنه آخر الأمرين؟ الراوي الذي روى الحديث أبو هريرة رضوان الله عليه، وأبو هريرة قد تأخر إسلامه، فإنه أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاثة أعوام. فتأخر إسلام أبي هريرة رضوان الله عليه وهو يروي الحديث وهو دلالة على أن هذا كان آخر الأمرين من أمري رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأول أنه قال: والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، فجمع بين الجلد والرجم، هذا هو الأمر الأول. ثم في حديث ماعز والغامدية واليهوديين اللذين رجما لم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجمع بين الجلد والرجم. الذي روى الحديث في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر جلدا، هو أبو هريرة، وهو متأخر في إسلامه رضي الله عنه. فيكون هذا ناسخا لما سبق من الحدين، أي من الجمع بين الحدين الجلد والرجم. ثم رجم الشيخان أبو بكر وعمر في خلافتيهما ولم يجمع بين الجلد والرجم. هل هنالك نسخ أم أن الأمر يكون مفوضا للإمام، فإن رأى أن يجمع بين الجلد والرجم على المحدود فعل، وإن رأى أن يقتصر على الرجم فعل؟ رعاية لتلك الأمور التي وردت عن مثل الإمام علي رضي الله عنه وهو يجلد شراحة يوم الخميس ويرجمها يوم الجمعة، ثم يقول: أجلدها بكتاب الله وأرجمها بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يرى الدهلوي رحمه الله عدم التعارض، بل يرى أنه لا ناسخ ولا منسوخ، وإنما الأمر يفوض للإمام. قال: الظاهر عندي أنه يجوز للإمام أن يجمع بين الجلد والرجم كما فعل الإمام علي رضوان الله عليه، ويستحب له أن يقتصر على الرجم لاقتصار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه. ما الحكمة في هذا أنه يستحب أن يقتصر على الرجم من غير جمع بينه وبين الجلد؟ الحكمة في ذلك أن الرجم عقوبة تأتي على النفس، لأن الرجم يكون بالحجارة حتى الموت، فأصل الزجر المطلوب حاصل بالرجم، والجلد زيادة عقوبة مرخص في تركها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قررها في حديث عبادة بن الصامت، قررها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقوبة، قال: والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، فقررها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقوبة، فهذا مقرر. ثم لما نفذ هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحد على المحصن الزاني، اقتصر على الرجم وحده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالجلد زيادة عقوبة مرخص في تركها. فإذا وجه الاقتصار على الرجم حينئذ يكون على هذا النحو: الرجم عقوبة تأتي على النفس، فالزجر بأصله وهو مطلوب حاصل بإذهاب النفس وإزهاق الروح، فإذا الجلد زيادة عقوبة مرخص في تركها، فيستحب أن تترك، لأنه إذا ما صار الإمام إلى الرجم بقيام البينة أو شهادة الشهود أو بالإقرار وكان محصنا بشروطه فإن الرجم يستأصل الحياة، فما يزال يرجم بالحجارة حتى يموت. فالزجر واقع سواء كان للزاني الذي وقع في الفاحشة أو للمجتمع الذي يشهد طائفة من مؤمنيه إتمام الحد بإنفاذه على من وقع في هذا الأمر المستوجب للحد. فأصل الزجر واقع باستئصال شأفة الحياة. شروط الحد ما هي؟ يشترط في إقامة الحد العقل والبلوغ والاختيار والعلم بالتحريم. يشترط لإقامة الحد على المحدود أن يكون عاقلا بالغا مختارا مختارا غير مكره، عالما بالتحريم غير جاهل بالحرمة. فإذا كان الزاني عاقلا بالغا مختارا عالما بالتحريم فقد توفرت الشروط التي يقام بها الحد عليه. وإذا فلا حد على صغير، يعني لم يكلف بعده، ولا على مجنون ذاهب العقل، ولا على مكره يكره على إتيان الفاحشة. والدليل على أنه لا حد على صغير ولا مجنون ولا مكره هو الحديث الذي روته عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وهذا الحديث له روايات كثيرة عن علي وعمر وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. عن الصبي حتى يحتلم يعني حتى يبلغ الحلم، وعن المجنون حتى يعقل، وفي رواية حتى يفيق إن كان جنونه متقطعا، حتى يفيق من نوبات جنونه. فالقلم مرفوع، وهذا من رحمة الله رب العالمين بهذه الأمة وبالناس، وهذا من مكارم الشريعة ومحاسنها. ورفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، ولكن لابد أن يأخذ النائم في جملة الأمور، أن يأخذ هذا النائم قبل أن ينام بالحيطة في بعض الأمور. فمثلا إذا كان هذا النائم يدري من نفسه يقينا أنه ثقيل في نومه، ثم ذهب عند بعض أصحابه فجعل مصباحا لديه يكون في متناول اضطراب حركات أعضائه إذا ما نام، وهو يعلم من نفسه أنه ثقيل المنام، فجعل هذا المصباح في متناول اضطراب ومضطرب حركات جوارحه إذا ما نام، فلما نام مع ثقل منامه أطاح بالمصباح فأحرق المكان، هل عليه ضمان أو لا؟ شيء آخر، يعلم من نفسه أنه ثقيل المنام كثير التقلب إذا نام، فنام على سطح داره ولا سور هنالك، فما زال يتقلب حتى وقع على رجل جالس بجوار الجدار فدق عنقه، وقع نائما وربما ظل نائما بعد دق عنق الرجل، ولكن لم يأخذ بالحيطة قبل المنام، فلا بد من محاسبة وجزاء. رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ ينام، فيصيح المؤذن بالفلاح فلا يفيق ولا يقوم، فإذا ما أفاق قال كنت نائما، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. فما كان سهرك وفي مكان، كان سهره في معصية ثم نام قبل الصياح بالفلاح فيكون مقصرا. وأما إذا ما نام فلم يدري ولم يسمع، لأن الأمر كان في النهار شاقا عليه بطلب الرزق والسعي في طلب الحلال وفي الدأب على طلب المعروف وتحصيله، فلا تثريب عليه، فليصلي إذا ما استيقظ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن تتوفر الشروط لإقامة الحد، حد الزنا، والشروط العقل والبلوغ والاختيار والعلم بالتحريم. فالصغير لا حد عليه، ولا على المجنون، ولا على المكره. وأما العلم بالتحريم فلأن الحد يتبع اقتراف الحرام، وهو أي الذي وقع في الزنا إذا كان غير عالم بالتحريم فهو غير مقترف للزنا تحريما، لأنه غير عالم بالتحريم. وقد راجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماعزا فقال له هل تدري ما الزنا، لأنه ربما كان غير عالم بتحريم الزنا، فحينئذ لا يرى أنه قد وقع على محرم ولا أنه قد أتى منه ما يسوء. فراجعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلم علمه بالتحريم من عدمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تدري ما الزنا، فلا بد أن يكون الرجل أو من وقع في الزنا عالما بتحريم الزنا. فهذه هي الشروط، أن يكون عاقلا بالغا مختارا غير مكره. فمن أكره على الزنا كالمغتصبة مثلا فإنه لا حد عليها، وكذلك إذا أكرهت امرأة سوء رجلا على الوقوع في الفاحشة فالمكره أيضا لا حد عليه، ولا بد أن يكون عالما بالتحريم. للحديث الصحيح الذي فيه استنطاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماعزا في مسألة علمه بالتحريم، تحريم الزنا من عدمه، فقال هل تدري ما الزنا. وفي الحديث الذي أخرجه البيهقي وهو حديث ضعيف، أن جارية سوداء رفعت إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقيل إنها زنت، فخفقها الفاروق رضوان الله عليه بالدرة خفقات، درة عمر التي يحتاجها المسلمون في كل زمان ومكان، فخفقها عمر رضوان الله عليه بالدرة خفقات، وقال أي لكاع زنيت؟ فقالت من مرغوش بدرهمين. فمرغوش اسم الرجل الذي وقع على الزنا بها. فقال عمر رضوان الله عليه وقد ضربها بالدرة مرات أي لكاع زنيت؟ فقالت إيه من مرغوش بدرهمين. فقال عمر ما ترون؟ وعنده علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف. فقال علي رضي الله عنه أرى أن ترجمه، وقال عبد الرحمن أرى مثل ما رأى أخوك، فقال عثمان أراها تستسهل بالذي صنعت لا ترى به بأسا، وإنما حد الله على من علم أمر الله عز وجل. فقال عمر صدقت. قال أراها تستسهل، يقول لها أي لكاع زنيت؟ فتقول من مرغوش بدرهمين، يعني تقر بهذه الصورة وهي لا تبالي، كأنها لم تأتي شيئا إدا، وإنما أتت بأمر لا تثريب عليها فيه. فرأى عثمان رضوان الله عليه أنها تستسهل، فقال وإنما حد الله على من علم أمر الله عز وجل. تستسهل يعني ترى أنه لا بأس بالزنا في نظرها. فمال عمر رضوان الله عليه إلى رأي عثمان رضي الله عنه. الحديث ضعيف، ولكن الدليل قائم بحديث ماعز، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له: هل تدري ما الزنا؟ بما يثبت الحد؟ يثبت الحد بأحد أمرين: الإقرار أو الشهود. يثبت حد الزنا بالإقرار أي الاعتراف أو الشهود. فأما ثبوته بالإقرار فالإقرار هو سيد الأدلة كما يقولون، الاعتراف سيد الأدلة، فيثبت حد الزنا بالإقرار بالاعتراف. وقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم باعتراف ماعز والغامدية، ولم يختلف في ذلك أحد من الأمة، ولا رده واحد من الأئمة، وإن كان الأئمة قد اختلفوا في أمر دون ذلك. يعني لا اختلاف بين الأئمة جميعا على أن حد الزنا يثبت باعتراف الزاني بإقراره، أقر على نفسه فقد ثبت الحد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ باعتراف ماعز لما اعترف بالزنا بين يديه، وكذلك باعتراف الغامدية، فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإقرار. وإنما الخلاف بين الأئمة في شيء دون ذلك، وهو بما يثبت الإقرار، هل بالاعتراف مرة واحدة أم لا بد من أن يعترف 4 مرات؟ هذا هو الذي يدور عليه حرف الخلاف في هذه المسألة. وأما الاعتراف في ذاته فلا خلاف عليه. اختلف العلماء في عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد، فأما مالك والشافعي وداود والظاهري والطبري وأبو ثور فقالوا يكفي في لزوم الحد اعترافه به مرة واحدة، لما رواه أبو هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها ولم يذكر عددا، يعني ذهب إليها فقال زنيتي فاعترفت، ولم يرد في الحديث أنه طلب منها أن تكرر الاعتراف مرة ومرة ومرة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اذهب إليها غادية، أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت ولم يذكر عددا فارجمها. فذهب إليها أنيس وهو رجل من أسلم مصبحا كما أمره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكرها فاعترفت فرجمها ولم يذكر عددا. فهذا هو المذهب الأول، أنه يكفي في الاعتراف أن يكون مرة واحدة، يكفي في الاعتراف بالزنا وفي الإقرار به أن يكون مرة واحدة، هذا هو المذهب الأول. وأما المذهب الثاني في مرات الإقرار فهو عند الأحناف، قالوا لا بد من أقارير 4، لا بد من أقارير 4، أن يقر مرة ومرة ومرة ومرة في مجالس متفرقة. المذهب الثاني ذهب إليه الأحناف فقالوا: بل يجب لثبوت حد الزنا بالإقرار أن يكون الإقرار 4 مرات وأن يكون في مجالس متفرقة. وأما المذهب الثالث فهو مذهب الإمام أحمد وإسحاق، وهو مثل ما ذهب إليه الأحناف إلا أنهم لا يشترطون المجالس المتفرقة. عندنا 3 مذاهب في الأقارير، يعني في عدد مرات الإقرار. أما المذهب الأول فهو يكفي في الإقرار أن يقع مرة واحدة، والدليل الصحيح ينصره، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأنيس: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فاسألها فإن اعترفت فارجمها، فذهب إليها فسألها فاعترفت فرجمها. الثاني، المذهب الثاني، أنه لا بد من أقارير 4 وأن تكون في مجالس متفرقة. المذهب الثالث لا بد من أقارير 4 ولكن لا يشترط أن تكون في المجالس المتفرقة. ما الراجح من هذه المذاهب؟ الراجح المذهب الأول، وهو أنه إذا أقر على نفسه أو أقرت على نفسها بالزنا مرة واحدة فقد ثبت، مرة واحدة، إذا أقر على نفسه أو أقرت على نفسها مرة واحدة فقد ثبت. لو أنه أقر أو أقرت ثم رجع أو رجعت، هل يسقط حينئذ إقامة الحد أم لا بد من إقامته نظرا إلى إقراره قبل النكول عنه؟ يعني لو أقر ثم نكل، جاء إلى الإمام فأقر بالزنا ولا عارض هنالك من جنون ولا من جهل بالتحريم ولا غير ذلك، وإنما هو مستوجب، ثم قبل الإنفاذ للحد أو أثناء إنفاذ الحد نكل وقال لم أفعل، ماذا يصنع هاهنا؟ ذهب الشافعية والحنفية وأحمد إلى أن الرجوع عن الإقرار يسقط إنفاذ الحد، إذا رجع عن الإقرار يطلق، ولو كان ذلك في أثناء إنفاذ الحد ووقوعه عليه، ولو كان الحد بالرجل. ما الدليل؟ الدليل ما رواه أبو هريرة عند أحمد والترمذي أن ماعزا لما وجد مس الحجارة يشتد فر، لما ذهبوا به رضوان الله عليه ليرجموه فوجد مس الحجارة، ولك أن تتصور العقوب لكي تحجز الشهوة، لأن هذه الغريزة إذا ثارت تكون كالثور الهائج، فلا بد من استحضار العقوبة حينئذ. يرجم بالحجارة من كل صوب سواء حفر له أم لم يحفر، كما هو الشأن مع المحصن الرجل. فلما وجد مس الحجارة تقع كيفما اتفق بقدر الله رب العالمين من جسده فر هاربا، فلما فر مر على رجل معه لحي جمل، واللحي عظم الحنك، رجل معه عظم حنك جمل، جمل ذبح ورميت عظامه وهذا الرجل معه لحي جمل، فلما مر به ماعز رضوان الله عليه ضربه الرجل بلحي الجمل بذلك العظم وضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا تركتموه صلى الله عليه وسلم، يعني لما فر هلا تركتموه ولم تتبعوه؟ اللهم صل وسلم وبارك على من نعته في كتابك بأنه رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، قال هلا تركتموه. وأخرج أبو داود والنسائي من حديث جابر النحو، وزاد إنه لما وجد مس الحجارة صرخ يا قوم، موطن الشاهد في مسألة النكول والرجوع عن الإقرار، لما وجد مس الحجارة صرخ يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي، يعني قال لكان لي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شأن آخر ولما اعترفت بين يديه، وإنما اعترفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لأن قومي قد أخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي. قال جابر رضي الله عنه فلم ننزع عنه حتى قتلناه، لم يلتفتوا لنكوله وطلب الحضور بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال حتى قتلناه، فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبرناه قال فهلا تركتموه وجئتموني به صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث ثابت صحيح. إذن الرجوع عن الإقرار يسقط إقامة الحد، فلو أقر واعترف أو أقرت واعترفت ثم رجع أو رجعت فلا ينفذ الحد فيه أو فيها، ولو كان ذلك في أثناء إنفاذ الحد. وقال مالك: إن رجع إلى شبهة قبل أن ينفذ فيه الحد أو أثناءه، إن رجع إلى شبهة قبل رجوع، وإن رجع إلى غير شبهة فقيل يقبل رجوعه عن الإقرار، وهي الرواية المشهورة عن مالك، والثانية أنه لا يقبل رجوعه. إذن المشهور عن مالك رحمة الله تبارك وتعالى عنه أنه إذا ما رجع لشبهة أو غير شبهة فإنه يقبل رجوعه، يعني حتى لا يكون الأمر مبنيا على الاستهتار والسفه بأن يأتي معترفا، فإذا أمر الناس بأن ينفذوا الحد فيه نكل ورجع، وحينئذ يحجز إنفاذ الحد عنه. لا يكون الأمر كذلك. يقول مالك: إنه إن نكل عن الإقرار ورجع عن الإقرار فإنه إذا كان رجوعه إلى شبهة قبل منه الرجوع، وإذا كان إلى غير شبهة لم يقبل. وقيل يقبل، فهي رواية مشهورة عنه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعقل أن يأتي أحد فيفضح نفسه ثم إذا ما أمر الناس بإنفاذ الحد فيه نكل، فهذه فضيحة في حد ذاتها، وحينئذ لا يقام عليه الحد، لأن السنة التي نأخذ بها هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه؟ فلهذا السبب، ولسبب آخر، وهو أنه إن رجع لجنون به، يعني كان اعترافه في البدء لأمر في عقله ثم نكله، فإنه يكون مجنونا. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: هلا تركتموه؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا جاء الرجل إلى الإمام فاعترف بأنه زنى بفلانة وعينها، فما الحكم إذا ما جحدت هي؟ يعني لا ينفذ الحد فيها لمجرد كلامه، هو يأتي فيقول إنه زنى بفلان، هذا إقرار منه على نفسه وشهادة لا إقرار على المرأة، فهي تسأل كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما أمر أنيسا أن يغدو إلى امرأة الرجل فاسألها، فإن اعترفت فارجمها. فإذا من أقر بزنا امرأة فجحدت هي، فما العمل؟ إذا أقر الرجل بزنا امرأة معينة فجحدت فإنه يقام عليه الحد وحده، يحد هو. وأما إذا ما جحدت أي أنكرت هي وقالت كاذب لم يكن ومفتر لم يحدث فجحدت، فإنه لا يقام عليها الحد، لا تحد هي. والحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن سهل بن سعد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت، فجلده الحد وتركها، وهو حديث صحيح، جلده هو الحد وكان بكرا وتركها. وهذا عين الحكمة في هذه الشريعة المطهرة، لأن رجلا بكرا لم يحصل، ربما أراد امرأة عفيفة محصنة على نفسها فتمنعت، أو أراد كيدا بأهلها لإحنة وحقد يحيك في صدره، وحينئذ يتحمل هو فضيحة وجلدا 100 جلدة في ظهره من أجل أن يسمها بميسم العار والشنار الدهر كله، فيذهب معترفا على نفسه وعليها، فلو كان بكلامه يقام الحد عليها لكان لها فاضحا وللحد عليها مثبتا، ولكن هيهات هيهات، إنه دين الله والله رب العالمين هو العليم الحكيم، فدينه وشرعه كله حكمة، حكمة وخير ونور. فإذا ما جحدت هي وأنكرت ولو كانت قد وقعت في ذلك الأمر فإنها لا تحد. وهذا الحد الذي وقع على هذا المعترف على نفسه مع امرأة سماها بالزنا فسئلت فأنكرت فأقيم الحد عليه هو بالجلد 100 جلدة أو بالجلد، فجلده الحد هكذا بإبهام. هل هو حد الزنا للبكر 100 جلدة أو حد القذف لأنه قذفها لما سماها، وإن كان قد قال إن الفعل قد وقع منه هو ولكن بها هي فقذفها، ولا بد من صيانة الأعراض. هل هذا الحد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنفاذه به فجلده الحد وتركها، هل هذا الحد هو حد الزنا الذي أقر به أو حد القذف للمرأة التي جحدت ذلك كما ذهب إليه مالك والشافعي؟ الشافعي ومالك يريان أن الرجل قد حد القذف لرميه المرأة بالفاحشة وإن كان مع نفسه، وليس لاعترافه بالزنا حد أي ضرب 100 جلدة. وأما الأوزاعي وأبو حنيفة فقال يحد للقذف فقط لأن إنكارها شبهة، واعترض على هذا الرأي بأن إنكارها لا يبطل إقراره هو، يعني هو أقر على نفسه بالزنا، إقراره إقراره، ولا علاقة لإقراره على نفسه بإنكارها هي وعدم إقرارها على نفسه. وأما محمد وهو مروي عن الشافعي فإنهما قال إنه يحد للزنا والقذف لما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة 4 مرات فجلده 100 وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب يا رسول الله، فجلده حد الفرية 80. فلما أنكرت وجحدت أقام عليه حد القذف بعد أن أخذ بإقراره على نفسه بالزنا فجلده حد الزاني البكر. ولكن هذا الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي في الكبرى حديث منكر، لأن في سنده القاسمة ابن فياض الأبناوية وهو مجهول، فهذا حديث منكر فلا يعول عليه. هذا في ثبوت الزنا بالإقرار، وهل يكفي إقرار واحد أو لا بد من أقارير 4 إلى غير ذلك مما يتعلق بالإقرار وهو الاعتراف وهو سيد الأدلة. وأما ثبوت الزنا بالشهود فمعلوم أن الاتهام بالزنا سيء الأثر في سقوط الرجل والمرأة إلى هاوية الحضيض وحضيض الهاوية، وكذلك سيء الأثر جدا في ضياع الكرامة وإلحاق العار بهما وبأسرتيهما وبذريتيهما. ولهذا شدد الإسلام في إثبات هذه الجريمة تشديدا كبيرا ليقطع السبيل على الذين يتهمون الأبرياء جزافا أو لأدنى حزازة وإحنة في صدر، حتى لا يتهمون الأبرياء بعار الدهر وفضيحة الأبد. فاشترط في الشهادة على الزنا شروط لا بد أن يؤتى بها من أجل أن يقام الحد على الزاني بشهادة الشهود، وهذا من مكارم الشريعة ومحاسنها. فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، وأعظم بها نعمة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. فلا بد من توفر شروط لثبوت الحد، حد الزنا بشهادة الشهود. فمن هذه الشروط أن يكون الشهود أربعة، بخلاف الشهادة على سائر الحقوق، فلا يشترط أربعة شهود إلا في حد الزنا إثباتا. قال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فلا بد من توفر هذا النصاب في الشهود لثبوت الحد بشهادة الشهود، فإن كانوا أقل من أربعة لم تقبل. وهل يحدون حينئذ؟ يعني إن شهد على مسألة الزنا ثلاثة، هل يحدون حد القذف؟ قال الأحناف ومالك، وهو الراجح من مذهب الإمام الشافعي، وقال أحمد: نعم يحدون، لأن عمر حد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة، وهم أبو بكر ونافع وشبل بن معبد. رواه البيهقي في السنن الكبرى، وهو حديث صحيح. فلما شهدوا على المغيرة بن شعبة عند عمر رضوان الله عليه، وقال الرابع إنه لم يكن متحققا من أن ذلك منه في ذلك منها كما يكون النيل في المكحلة، أمر عمر رضوان الله عليه بجلد هؤلاء الثلاثة: أبو بكر ونافع وشبل ابن معبد. وقيل: لا يحدون حد القذف، لأن قصدهم أداء الشهادة لا قذف المشهود عليه، وهذا مرجوح عند الشافعية وعند الأحناف، وكذلك عند أحمد، وكذلك عند الظاهرية، لأنهم يرون إقامة حد القذف عليه. فهذا أولا، أن يكون الشهود أربعة، فإذا كانوا ثلاثة أو اختلفوا بينهم فإنه لا بد من إقامة الحد عليهم بالجلد 80 جلدة حد القذف، كما أتى ذلك من عمر رضوان الله عليه. الشرط الثاني: البلوغ، لقول الله تبارك وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فإن لم يكن بالغا فلا تقبل شهادته، لأنه ليس من الرجال ولا ممن ترضى شهادته، ولو كانت حاله تمكنه من أداء الشهادة على وجهها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، أو قال يعقل، وهو حديث صحيح. الصبي ليس أهلا لأن يتولى حفظ ماله، فلا يتولى الشهادة على غيره، يعني الصبي الذي لم يبلغ الحلم لا يؤتمن على ماله هو، بل يكون في وصاية غيره، فكيف يتولى الشهادة على غيره؟ والشهادة من باب الولايات، وهو لا يتولى حفظ مال نفسه، فلا بد من أربعة شهود، ولا بد من أن يكونوا بالغين عقلاء فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، للحديث الذي مر، وعن المجنون حتى يفيق. وإذا كانت شهادة الصبي لا تقبل لنقصان عقله فأولى ألا تقبل شهادة المجنون والمعتوه ولا عقل لهما. يعني إذا كان نقصان العقل عند الصبي ترد به شهادته، فكيف بذهاب العقل عند المجنون؟ فلا بد من توفر شرط العقل، وكذلك لا بد أن يكون الشهود عدولا، وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلا بد أن يكون غير فاسق وغير محروم المروءة، وهو الذي يتأتى منه أمور تخرم وتخرق سياج مروءته، فإنه لا يكون عدلا، لأن العدل ينبغي أن يكون تقيا نقيا، وينبغي أن يكون كاملا مروءة، ولا يأتي بخارم من خوارم المروءة. وقد قال الشاعر القديم: مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علام تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله مات. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علام تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي، أي أهل المروءة، جميعا دون خلق الله مات. فلا بد من العدالة، شرط العدالة في الشهود والإسلام، سواء كانت الشهادة على مسلم أو على غير مسلم، هذا متفق عليه بين الأئمة. المعاينة، شرط المعاينة في الشهود، يعني أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها كالميل في المكحلة، والمكحلة الوعاء الذي يوضع فيه الكحل أو الرشاء في البئر، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لماعز: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، فقال: لا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسأله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باللفظ الصريح: لا يكني؟ قال: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول قائل: وكيف يباح النظر إلى العورات في هذه الحال؟ يعني هذه المعاينة ما هي؟ فيقال: يباح النظر في هذه الحالة للحاجة إلى الشهادة، كما أبيح للطبيب والقابلة ونحوهما، والقابلة المولدة، فأبيح النظر للطبيب من أجل العلاج، والقابلة من أجل التوليد، فيباح النظر في هذه الحالة. هذه الشروط التي ينبغي أن تتوفر لإقامة الحد وثبوته بشهادة الشهود لم تتوفر قط، لأنه لم يقم حد الزنا في الإسلام بشهادة الشهود، ولكن جريمة عظيمة جدا والعرض مصون، فلا بد من أن يكون الأمر على هذا النحو المأمون كما جاء به المأمون صلى الله عليه وسلم. التصريح من الشروط، التصريح يعني أن يصرح الشاهد بالإيلاد لا بالكناية، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأل ماعزا كما مر يقول كذا وكذا وكذا، حفاظا على روح المسلم وحياته وعلى عرضه أيضا. وكذلك لا بد من اتحاد المجلس، وهذا مختلف فيه عند العلماء في الشهود الأربعة عند استنطاقهم وأدائهم بشهادتهم. يرى جمهور الفقهاء أن من شروط هذه الشهادة اتحاد المجلس بألا يختلف في الزمان ولا في المكان، فإن جاءوا متفرقين لا تقبل شهادتهم، إن جاءوا متفرقين لا تقبل شهادته. أنت تعلم أن من قواعد الملاحظة في الامتحانات والاختبارات ألا يسمح للطالب ولا للتلميذ بالخروج من اللجنة قبل مرور نصف الوقت، حتى لا يخرج قبل نصف الوقت يسرب الأسئلة في الخارج، وربما سربت الإجابات إلى الداخل. وتعلم أيضا في قانون الملاحظة في الامتحانات والاختبارات أنه لا يجوز أن يظل طالب ولا تلميذ واحد في اللجنة بعد انصراف جميع زملائه، حتى إن الملاحظة لا يستبقي قبل الأخير ولا يأذن له بالخروج ولا يستلم دفتر إجابته حتى يفرغ الأخير. هؤلاء يذهب الواحد منهم إلى مجلس الإمام للأداء بالشهادة ثم يخرج فيلقنها للآخر، سألني عن كذا وكذا وكذا، يغششه، ويدخل هو إلى مجلس الإمام ليأتي بالشهادة متطابقة. حاشا وكلا، دين الله وهو الذي يحوط دينه. ويرى الشافعية والظاهرية والزيدية عدم اشتراط هذا الشرط، فإن شهدوا مجتمعين أو متفرقين في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة فإن شهادتهم تقبل، لأن الله ذكر الشهود ولم يذكر المجالس، ولأن كل شهادة مقبولة تقبل إن اتفقت ولو تفرقت في مجالس كسائر الشهادات. الاحتياط في هذا الأمر العظيم، حتى إذا ما فسد الناس واجتمع أربعة من أهل الخنا والضلال والزيغ والإحنة فشهدوا عليه وعليها، تكون الأمور التي هي كالاحتياطات الواجب الأخذ بها من أجل الحفظ على حياة المسلم وعلى عرضه وشرفه وسيرته وسمعته تكون قائمة، فهو دين الله رب العالمين. الذكورة شرط في الشهود، فيشترط في شهود الزنا أن يكونوا جميعا من الرجال، ولا تقبل شهادة النساء في هذا الباب، لا تقبل شهادة النساء في هذا الباب. وأما ابن حزم فيقول، وهو ظاهري من أئمة الظاهرية، يقول إنه يجوز أن تقبل في الزنا شهادة امرأتين مسلمتين عدل مكان كل رجل، فيكون الشهود ثلاثة رجال وامرأتين، أو رجلين وأربع نسوة، أو رجلا واحدا وست نسوة، أو ثماني نسوة ولا رجال معه. وهل يعقل أن يكون ذلك منه في ذلك منها كما مر في ذلك الشرط، ويدخل ثماني نسوة والنساء جلبة، فبمجرد أن ترى الأولى ويصدر منها ما يصدر حتى يفرنقعن وتمضي كل واحدة منهن بسبيل، ولكن لا يقبل شهادة النساء في هذا الباب، فلا بد أن يكونوا جميعا من الرجال. وشيء آخر، عدم التقادم، فلا تقبل الشهادة بأثر رجعي، شهادة الزنا لا تقبل بأثر رجعي، لقول عمر رضي الله عنه: أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته، يعني بعد زمان وقوعه أو أثناء زمان الوقوع، يعني من غير فاصل كبير في الزمان، فأيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا على ضغن ولا شهادة له، شهدوا على حقد. لماذا؟ إذا شهد الشهود على حادث الزنا بعد أن تقادم فإن شهادتهم لا تقبل عند الأحناف، ويحتجون لهذا بأن الشاهد إذا شهد الحادث مخير بين أداء الشهادة حسبة وبين التستر على الجانب، فإن سكت عن الحادث حتى قدم عليه العهد دل بذلك على اختيار جهة الستر، يعني إما أن يشهد حسبة لله وإما أن يصمت ويسكت سترا على عرض أخيه المسلم، فإذا جاء بعد مدة ثم شهد هو قد اختار أولا جانب الستر، فإذا شهد بعد ذلك فهذا دليل على الضغينة التي حملته على الشهادة، فلما خرجت عن جانب الستر الذي اخترته أول مرة؟ إما أن يكون له مأرب وغرض لم يصل إليه وأراد أن يبتز بكتمان الشهادة، وإما أن يكون الحقد قد استفزه وأن تكون الضغينة قد أزته فذهب لكي يشهد رافعا جانب الستر. فدل بذلك على اختيار هذه الجهة التي هي الضغينة بعينها، ومثل هذا لا تقبل شهادته للتهمة والضغينة كما قال عمر رضوان الله عليه. ولم ينقل أن أحدا أنكر على عمر رضوان الله عليه هذا القول، فكان إجماعا. يعني لما قال عمر رضوان الله عليه أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا على ضغن، أي على حقد وكراهية ولا شهادة له، هل عارضه أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ليس له معارض، فهذا القول لا معارض له، فحينئذ صار إجماعا. ولكن ربما يكون هنالك عذر، فإذا قام العذر تقبل الشهادة ولو مع التقادم. هنالك عذر يمنع الشاهد من تأخير الشهادة، فإذا كان هذا العذر ظاهرا في تأخير الشهادة كبعد المسافة عن محل التقاضي وكمرض الشاهد أو نحو ذلك من الموانع، فإن الشهادة تقبل حينئذ ولا تبطل بالتقادم. فهل هنالك أمد؟ لم يقدروا لذلك العذر أمدا، بل فوضوا الأمر في ذلك للقاضي يقدره تبعا للظروف في كل حالة لتعذر التوقيت نظرا لاختلاف الأعذار. بعضهم حدد التقادم بشهر، وبعضهم قدره بستة أشهر، وأما الجمهور من الفقهاء فإنهم يقولون إن التقادم لا يمنع من قبول الشهادة مهما كانت متأخرة. وأما الحنابلة فلهم في ذلك رأيان، رأي مثل رأي الأحناف ورأي مثل رأي الجمهور. هل للقاضي أن يحكم بعلمه؟ يرى الظاهرية أنه فرض على القاضي أن يقضي بعلمه في الدماء والقصاص والأموال والفروج والحدود، سواء علم ذلك قبل توليه القضاء أو بعد توليه القضاء. قالوا يقضي القاضي بعلمه، هذا قول ظاهري. يقولون وهو أقوى ما يكون إذا حكم بعلمه، يعني إذا كان يقبل شهادة الشهود وهي عنده علم ظني لا يقيني قطعي، فكيف بعلم نفسه وهو عنده يقيني؟ هو رأى بعينيه، فهل يأخذ بعلم نفسه أو لا يأخذ بعلم نفسه؟ هو يقول الظاهرية أقوى ما يكون إذا حكم بعلمه، لأنه يقين الحق ثم بالإقرار ثم بالبينة، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وهو رأى بعينيه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فصح يقولون، أي الظاهرية، أن القاضي عليه أن يقوم بالقسط، وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره. وصح أن فرضا على القاضي أن يغير كل منكر علمه بيده، وأن يعطي كل ذي حق حقه وإلا فهو ظالم. كل هذا من أجل إثبات أن القاضي يجب عليه أن يقضي وأن يحكم بعلمه. وأما الجمهور من الفقهاء فيرون أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه. قال أبو بكر رضي الله عنه لو رأيت رجلا على حد لم أحده حتى تقوم البينة عنده. ولأن القاضي أيضا كغيره من الأفراد لا يجوز له أن يتكلم بما شهده ما لم تكن لديه البينة الكاملة. حسن، لو تكلم القاضي وكان قد رأى فعلا وليس هنالك أربعة شهود، فهل يعد القاضي قاذفا أو لا يعد؟ هو نفسه إذا أراد أن يقضي بعلمه في مسألة الإشهاد على الزنا، هل يقضي بعلمه؟ لابد من توفر العدد أربعة شهداء، هنا القاضي وحده وإن كان على يقين. لو رمى القاضي زانيا بما شاهده منه وهو لا يملك أن يقيم البينة الكاملة عليه يعد قاذفا ويلزمه حد القذف ويعزل عن منصب القضاء لأنه يسمى فاسق. وقد حرم على القاضي أن ينطق بما يعلم، فأولى أن يحرم عليه أن يعمل به، يعني لو أنه رأى ولم يستطع الإتيان بالنصاب بالعدد في الشهود لإثبات الزنا وهو رأى بعينيه، لو تكلم يعد قاذفا، وقد حرم عليه أن يتكلم لأنه يعد قاذفا حينئذ، فكيف يحرم عليه أن يتكلم ولا يحرم عليه أن ينفذ ويعمل ويقيم عليه الحد؟ هذا تناقض عجيب. وأصل هذا الرأي الذي ذهب إليه الجمهور وقول الله تبارك وتعالى: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هل يثبت الحد بالحبل؟ ذهب الجمهور إلى أن مجرد الحبل لا يثبت به الحد، يعني الأيم التي لا زوج لها، والأيم من لا زوج له من الرجال والنساء على السواء، سواء سبق له الزواج أم لم يسبق. قالوا أي الجمهور: مجرد الحبل لا يثبت به الحد، بل لا بد من الاعتراف أو البينة. واستدلوا على هذا بالأحاديث الواردة في درء الحدود بالشبهات. يا لهذه الشريعة في حكمتها وطهارتها وعدلها. اللهم صل على عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عن علي رضي الله عنه أنه قال لامرأة حبلى: استكرهتي؟ قالت: لا. قال: فلعل رجلا أتاك في نومك؟ رضي الله عنه. قالوا: وروى الأثبات عن عمر أنه قبل قول امرأة ادعت أنها ثقيلة النوم وأن رجلا طرقها أثناء نومها ولم تدري من هو بعد، فقبل عمر رضوان الله عليه ذلك القول منها. وقد أخرج ذلك البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح نظيف. فقبل عمر رضوان الله عليه قول هذه المرأة التي ادعت أنها ثقيلة النوم وأن رجلا طرقها، أي أتاها أثناء نومها، وأنها لا تدري من هو بعد. وأما مالك وأصحابه فقالوا: إذا حملت المرأة ولم يعلم لها زوج ولم يعلم أنها أكرهت فإنها تحد، وهل بينة فوق هذه؟ كلامهم. قالوا: فإذا ادعت الإكراه فلا بد من الإتيان بأمارة وعلامة تدل على استكراهها، مثل أن تكون بكرا فتأتي وهي تدمى بآثار الدماء عليها، أو إذا كانت ثيبا أن تفضح نفسها بإثر استكراهها، أن تصرخ وتولول وتصنع شيئا، يدل هذا جميعه على أنها قد استكرهت. وكذلك إذا ادعت الزوجية فإن دعواها لا تقبل إلا أن تقيم على الزوجية البينة. استدلوا لمذهبهم هذا بقول عمر رضي الله عنه: الرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا، إذا كانت بينة أو الحمل أو الاعتراف. وقال علي: يا أيها الناس، إن الزنا زناءان: زنا سر وزنا علانية. فزنا السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمي، وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف. قال مالك وأصحابه: هذا قول الصحابة ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، فيكون هذا القول إجماعا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه وصفيه وكليمه ونجيه سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين.